السؤال السادس يقول: أخ مشرف على موقع في الشبكة وإذاعة في النت فيها دروس للعلماء والدعاة، يريد نصائح وتوجيهات. الجواب: نصائح العلماء في هذا الباب كثيرة، ولعل السائل ومن يبلغه الجواب قد سمع الكثير ووقف على الكثير من هذه النصائح، لكن من باب التعاون على الخير أقول على وجه الاختصار: عليه أولا أن يحرص على الارتباط بالعلماء، وأن يستشيرهم في أموره، وما أكثر ما تقع الفتن في الشبكة وفي المواقع، بعضها بسوء نية وفساد تصرف، وبعضها قد يقع الفساد مع حسن النية. فلذلك ليس كل ما يراه الإنسان حسنا ونافعا قد يكون حسنا ونافعا، فلهذا ندعو أنفسنا على تأكيد ملازمة غرز العلماء ومشاورتهم، خصوصا فيما يبث في الشبكة، فإن الشيء إذا نزل فيه كان من الصعب التراجع عنه وسحبه، حتى لو سحب يسحب بعد أن وقعت الفتن. فابتداء لابد من مشاورة العلماء في كل ما يبث في الشبكة، حتى لا يحصل إلا ما فيه الخير حقيقة، لا ما نظنه خير فلا يكون كذلك. الأمر الثاني أن نحرص على الابتعاد عن كل ما تكون به الفتن، فننشغل ونشغل إخواننا بالعلم والتوجه إلى العلماء. ولهذا ننصح الإخوة بالابتعاد عن المنتديات التي يفتح فيها الكتابة للكل، فإنها من أعظم الأسباب التي سببت الفتن، فالكثير ممن يكتب فيها يكتب بشيء يكون فيه الخروج عن غرز العلماء، إما بالتأخر عن نصائحهم، وإما بمسابقتهم وتعدي مواقفهم، وكلا الأمرين خطأ. فأعيد وأكرر فأقول: نحرص على العلم والتعليم والابتعاد عن كل ما يسبب الفتن، نشغل أنفسنا وغيرنا بالعلم، ونترك قضايا الخلاف وغير ذلك من أمور التصفية للعلماء، حتى لا يسمع إلا صوتهم وكلامهم. وأما إذا تكلم الجميع ضاع صوت العلماء وضعف، لأن المشوش الذي يشوش عليهم كثير. الأمر الثالث، ننصح الإخوة الذين يقومون على مثل هذه المواقع أن يراعوا مستوى المتابعين لهذه المواقع، فمن مسالك العلماء في ذلك أن يربى طلبة العلم والمجتمع على التدرج في العلم، فكما جاء في تفسير الربانيين أي العلماء الربانيين هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، فالاعتناء بهذا الباب له شأن عظيم في إصلاح المجتمع وإيجاد طلبة علم وطالبات علم أقوياء. فليس المقصود الفخر والخيلاء، فيقال ما شاء الله الموقع الفلاني مثلا فيه المطولات شرح التدمرية وكذا وكذا من الكتب الكبيرة، بينما لا يستفيد منها أحد، الشيء الذي يحتاجه أكثر الناس غير موجود، وهي الكتب الصغار ترجمتها. وكذلك خصوصا نحن نتكلم الآن عن موقع بغير اللغة العربية، فلذلك ينبغي أن يعتنى بالشيء الذي يكون به النفع. وكذلك من النصائح، وكما قلنا النصائح كثيرة، لكن نذكرها هنا ما يظن أنه مهم ويناسب ذكره في مثل هذا المقام. نحرص على استيعاب أهم المسائل التي تحتاجها المجتمعات، كما قلنا الصغير ثم الأكبر، ولكن بشيء من الشمولية، يعني كما نعتني مثلا بالدروس العلمية في العقيدة، كذلك في الفقه، كذلك في جوانب أخرى يكون فيها إعانة للدخول في هذا العلم وإعانة طلبة العلم على التمكن من العلم. كذلك من الشمولية والتدرج فيها الاعتناء بالجوانب التربوية، أن تكون هناك جوانب للوعظ الذي يرقق القلوب بترجمة بعض الخطب والمحاضرات والأشياء النافعة في هذا الباب، وكذلك الأمور التربوية الأسرية كالاعتناء بالمشاكل الأسرية والزوجية ونصائح العلماء فيها، أو كذلك تربية الأبناء ونصائح العلماء فيها، أو كذلك بعض الأسئلة التي يبتلى بها المجتمع في أمور لباسهم وأمور كذلك طعامهم وشرابهم، خصوصا أن أكثر العاجم الذين يدخلون مثل هذه المواقع يسكنون في بلاد الكفر، وربما لا يرون أن في حياتهم أخطاء تحتاج إلى توجيه ونصح، لكن إذا وقفوا على نصائح العلماء وبلغتهم أصلحوا الكثير من تلك الأخطاء. فهذا خلاصة ما يظن أنه يناسب ذكره في هذا المقام، والله أعلم.